هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام على النبي المصطفى العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. اللهم اجز عنا نبينا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا ما هو أهله، اجزه عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، نكمل الكلام عن هذا الحديث الذي ورد فيه ذكر ستة، والعياذ بالله ورد لعنهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب. سبحان الله، لما قلت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جت البلي شيء معين ورد. قال لي مرة بعض الأحباب، قال لي شخص أنه سمع رجلا يقول، وهذا الرجل يدرس الناس، سمعه يقول، والعياذ بالله اسمعوا هذا الكلام وهو لا يجوز في حق الله، يقول إن الله يتكلم بلسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف يقول هذا والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا أشياء تشبه الله، لا تقولوا هذا مثل الله وهذا يشبه الله. وقال عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد، وقال عز وجل هل تعلم له سميا، أي ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. فكيف يقال إن لله لسان؟ نعوذ بالله من غضب الله، هذا تجسيم وليس من عقيدة المسلمين، نسأل الله السلامة. نعود إذن إلى هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. الأول هو الزائد في كتاب الله، والثاني هو المكذب بقدر الله. وهذا المكذب بقدر الله، قلنا الذي لا يؤمن بقدر الله يقول إنه الأشياء وجدت بغير تقدير رب العالمين، وهي ذي فرقة ظهرت فيما مضى اسمها المعتزلة ولا اسمها القدرية، وكل من سلك مسلكهم هذوما كانوا يقولوا، والعياذ بالله كانوا يقولوا اللي رب العالمين هو خلق الأجسام فقط ولم يخلق الحركات والسكنات، وبعضهم كان يقول إن الله خلق الأعمال الاختيارية وما خلقش الأعمال غير الاختيارية، وهذا والعياذ بالله فيه نفي لخالقية الله وفيه إثبات الشريك لله. علاش؟ خاطر اللي يقول على حاجة معينة هذه ربي ما خلقهاش وإلا ما قدرهاش، كأنه يقول اللي فما شكون آخر خلقها، يعني كأنه يقول أنه يوجد شريك لله يشاركه في صفة الخلق، هذا يخلق يقول لك ورب العالمين يخلق، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين. وبالنسبة لأعمال العباد، قلنا شنية الآية اللي تبين أن رب العالمين أخلقنا نحن وخلق الأعمال متاعنا؟ هي قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. والإنسان يا أحبابنا ظاهر بين الناس اللي هو مش هو اللي خلق الفعل متاعه. ونعطيكم أنا دليل يفهمه العالم ويفهمه الأمي، كل الناس يفهمونه الشك، كيفاش دليل أنه الإنسان مخلقش الفعل متاعه؟ جيب أنت لشخص معين، وذي حكيتها قبل وذكرتها ولكن فائدة في الإعادة. شخص أعطيه أنت كعبة زيتون يأكلها، بعد أن أكل هذا الزيتون القلب متاعها يعمل كي يرميه، شد بصوابعه كي يرميه بعيد، يمشي يدور يدور يدور يدور ويهبط في ثقب في الأرض صغير جدا. جيب له ثانية متاع زيتون وقل له عاودها، ما يعاودهاش. علاش؟ لأنه ليس هو خالق لذلك الفعل. لو كان خالقا لفعله لأعاده كما فعل. لو كان الشخص خالق للمشي متاعه لكان عالما بتفاصيل المشي. انت ما تعرفش قداش فما مسافة بين الخطوة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، وما تعرفش أنه العرق اللي يتحرك، وأنه العصب الذي كذا، وأنه العضلة التي تتمدد. ما تعرف حتى شيء، ترمي في ساقك وتمشي، لا تعرف المسافة التي بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فكيف تكون خالقا لها وأنت لا تعلم تفاصيلها؟ إذن أنت لا تخلق شيئا يا سيدي. لا خالق إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. حتى العمل متاعك أنت الاختيار اللي أنت تعمله باختيارك بخلق ربي، والعمل اللي يصدر منك موش باختيار. كيف شنو؟ كيف ما الرعشة من البرد مثلا، الارتعاش من البرد موش باختيارك هذاك، كيف دقات قلبك ماهيش باختيارك، حتى ذيك بخلق الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ماذا قال؟ لله، أي ملك لله سبحانك ربي. قال قل إن صلاتي، الصلاة فعل اختياري، ونسكي، النسك والعبادات ما يفعل في الحج والعمرة من طواف وسعي وغير ذلك، زاد عمل اختياري. لكن شوف من بعدش قال ومحياي ومماتي. حياتك مش عمل اختياري، انت اخترت وقتاش تولد؟ لا يا سيدي. انت اخترت وقتاش تموت؟ لا يا سيدي. اذن انظر ماذا يوجد في هذه الآية، ذكر شيئين اختياريين او عملين اختياريين وعملين ليس اختياريين، ثم قال لله، ساقها في مساق واحد وجعلها ملكا له، فدل ذلك على أن الله هو الذي خلق عملك الذي فعلته باختيارك وعملك الذي لم تفعله باختيارك. وشيء آخر زاد لابد أنه نحن ننتبه له، اللي برشا ناس تقول ربي ما يقدر كان الخير. كلامك غلط، لأن الله قدر الخير والشر. أنت تقول ربي ما يقدر كان الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أنت تقول ربي ما يقدر كان الخير، ورب العالمين ماذا يقول في القرآن العظيم؟ من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ويقول عز وجل في القرآن العظيم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يعني ربي لو شاء لكان كل الناس مؤمنين. شو معناتها الكلام ذا؟ يعني ربي ما شاءش أنه الناس الكل باش تؤمن. وقال عز وجل في آية أخرى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يظل لهنا الكلام يعني ما غير ما يحتاج الشخص إلى شرح آخر. أصلا في سورة الفلق اللي نقراها ونحفظوها لصغارنا، فيها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني الخير والشر بخلق الله يا أسيادي، رد بالك رد بالك. وهذا كلام ذا يقول لك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، على شكون يرجع الضمير؟ على رب العالمين ولا على العبد؟ وهالترهات هذه اللي نسمعها ساعات في بعض التلافز، شو يرجع الضمير على العبد؟ اخي هو مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، ولا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله؟ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. مش اذا العبد شاء وقتها ربي يشاء له، على زعم مش يقول لك، يقول لك إذا أنت حبيت الهداية، شئت الهداية، وقتها ربي يشاء لك الهداية، وإذا أنت شئت الضلال وقتها ربي يعني، ولا الله يتبع عبده. لا، ليس صحيحا، بدليل قوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو الإيمان الصحيح، هو التوحيد الصحيح، كل شيء بتقدير الله عز وجل، الحلو والمر والحسن والقبيح والخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والعصيان. اسمعوا معايا يا أحبابي إلى قول عالم جليل، شوف هالأبيات ذي ما أجملها. اشكون هالعالم؟ هو تلميذ الإمام مالك، بل هو من أعلم وأفضل تلاميذ الإمام مالك، ألا وهو الإمام الشافعي. اشبيه سألوه قالوا له: حدثنا عن القدر يا شافعي. فقال، يتكلم عن الله، اسمعوا مليح اش قال. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني يا ربي الشيء الذي أنت شئته سيكون، والشيء اللي أنا شئته إذا أنت لم تشأه لا يكون. معودها: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. إذن بين حتى العلماء أن كل شيء بتقدير الله عز وجل. أذاك علاش اللي يكذب بتقدير رب العالمين والعياذ بالله يدخل في هذا الحديث من جملة الستة الذين لعنهم الله عز وجل. وشيء آخر، أنه إذا شخص معناتها نقوله أنه كل شيء بتقدير رب العالمين، إيش يقول لك؟ أول شيء معناتها تسمعوه يقول لك: إذن الإنسان مخير ولا مسير؟ تقول له: غلط، أراه العلماء حتى واحد ما قال هذه مخير ولا مسير، إنما هذا كلام استحدثه بعض من يسموا ويسمون أنفسهم بالمفكرين، وهذا كلام لا يصح لا لغة ولا شرعا. لأن المسير، المسير في اللغة معناه الذي مكن من السير. قال عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. يعني ربي هو اللي يعطاكم القدرة من السير، فخلق فينا الحركة الاختيارية والحركة غير الاختيارية، وسرنا في البر والبحر. هذا شو معناتها مسير؟ إذا ما نقولوش على الإنسان مسير بك المعنى أنه يعني مجبر في أفعاله. لا، الإنسان ما هوش مجبر، ومسير معناتها يمشي، أي نحن مسيرين، ربي خلقنا المشي، خلقنا القدرة على السير بهذا المعنى. إيه صح. وكلمة مخير زادة ما تجيش، علاش؟ لأن الله لم يخيرنا، لأنه مخير من التخيير، والتخيير معناتها نخيرك بين أمرين. أي يا سيدي، أو كفما كاس تاي وكاس قهوة، اللي تحب تشرب تشرب، عندي عادي أنا تشرب هذا ولا ذاك، هذا شو معناتها تخيير يا سيدي؟ لكن الله لم يخيرنا، الله لم يخيرنا بين الإيمان والكفر وبين الخير والشر. لا، الله أمرنا بالخير ونهانا عن الشر. لما يقال خيرنا يعني عادي تعمل هذه ولا الأخرى، وهذا ليس صحيح. فالله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذن الإنسان عليه أن يلزم عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بتقدير الله. ولكن وننتبه زادة ملي يقولوه بعض الناس مش فهمين للدين، أو بعض الناس اللي يحبوا يعني يشوهوا صورة الدين، أنهم يقولوا إذا تقول أنت كل شيء بتقدير رب العالمين، ما لنشدوا ديارنا وما نعملوا حد شيء وما نسعوش بالأسباب. لا، مش صحيح. إنما نحن نفعل ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تاجر السيارة وأخذ بالأسباب وقام وصلى الليل مع أنه أفضل الأنبياء وأخذ بالأسباب ولم يبقى ساكنا في بيته وقال كل شيء بتقدير الله إذن أنا لا أفعل شيئا. هو علمنا أن كل شيء بتقدير الله وهو الذي علمنا أن نأخذ بالأسباب ونتعلم ونعمل ونكسب المال الحلال ونصرفه في الوجوه الحلال ولا نبقى مكتفي الأيدي هكذا كما يدعي البعض. إذن الإيمان بالقدر مش دعوة للخمول، مش دعوة للكسل، إنما هو الحق. ومن لم يؤمن بالقدر أو قال على شيء معين ولو صغير جدا قال عنه هذا ليس بتقدير الله، هذا يكون قد كذب الله وكذب الرسول ويكون مكذبا بالقدر، ويدخل تحت هذا الحديث ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. نسأل الله اللطف والسلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وأن يحشرنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.